قد ذكر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل بأنعمه: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ربطهم بالنعمة لينتقلوا من شكرها وذكرها إلى شكر المنعم سبحانه وتعالى وذكره. ذكرهم بالنعمة إجمالا، ثم ها هي الآيات تترى فتذكرهم بالنعم تفصيلا، نعمة وراء نعمة. تذكرهم بالنعم وتوبخهم على ما ارتكبوه من جرائم. ومن أجل النعم نعمة الإيجاد، إذ أنجى آباءهم من فرعون، وبإنجاء الآباء نجا الأبناء، والإنعام على الآباء إنعام على الأبناء. فالخطاب ليهود المدينة من يهود المعاصرين لسيد الخلق عليه أفضل صلاة وأكمل تسليم، الخطاب لهم والتذكير بالنعم على آبائهم: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقرئت وإذ أنجيتكم، وقرئت وإذ نجيتكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون كراء، يذبحون كراء. وإذ إذ اسم للزمان الماضي، أو هو ظرف زمان للماضي. وإذ نجيناكم، النجاة الفوز، أصل الكلمة من النجوة، النجوة المرتفع من الأرض، النجوة مرتفعة من الأرض. نجاه أخذه إلى مرتفع من الأرض، فأخذه من ضيق إلى سعة، من شدة إلى فرج. عبر بهذا اللفظ النجاه بعد ذلك عن الفوز، عن الفوز من كل ضيق ومن كل شدة. نجيناكم من آل فرعون، كلمة آل الأصل فيها أهل، ولكن خصت بالإضافة لذوي الخطر وذوي الشأن من الملوك والأنبياء. فلا تقول آل الزارع أو آل الصانع أو آل العبد أو آل الخادم، إنما آل فلان لابد أن يكون فلانا هذا ذو خطر ذو شأن، ملك من ملوك الدنيا أو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. والآل هم الخاصة والأتباع، ولو لم يكن بينهم وبينه نسب، فآل محمد عليه الصلاة والسلام أتباعه المؤمنون به في كل مكان وزمان، وإن لم يكونوا من أهله. ولذا أبو جهل وأبو لهب ليس من آل محمد وإن كان من أهله، ونحن آل محمد وإن لم يكن بيننا وبينه نسب. ولذا قيل لنوح إنه ليس من أهلك. وآل فرعون ولم يكن لفرعون ابن ولا أب ولا بنت، فآل فرعون هم أتباعه، أتباع دينه الذين عبدوه وعظموه ومجدوه من دون الله. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم، السوم في اللغة مطلق الذهاب، السوم في اللغة الدوام، ومنه سائمة الغنم التي تداوم الرعي أو تديم الرعي، ومنه السوم في البيع والشراء، طلب البيع وطلب الشراء. فالسوم الطلب، او الذهاب، مطلق الذهاب في طلب الشيء. يسومونكم يبغونكم، يطلبون لكم، يجتهدون من اجل تعذيبكم. يسومونكم سوء العذاب، اشد العذاب وافظع الوان العذاب. والسوء مصدر ساءه يسوءه، والسوء ما يغم الانسان من امور الدنيا والاخره، ما يغمه ضد الخير، ضد النعمة، ضد الحسن والحسن. والسوء يؤنث على السوء. يسومونكم سوء العذاب، يبغونكم ويطلبون لكم ويريدون لكم ويجتهدون في أن ينالكم أفظع وأشد وأنكر ألوان العذاب. ويأتي التفصيل والبيان لهذا السوء ولهذا العذاب. يسومونكم سوء العذاب، يذبحون، تفصيل، او يذبحون. وقراءة يذبحون بالتشديد ارجح، لانها تفيد كثرة التذبيح. يذبح بخلاف يذبح، يذبح قد تكون مرة، اما يذبح فتفيد كثرة الذبح وكثرة ما يذبح، كثرة المرات وكثرة ما يذبح. يذبحون أرجح في القراءة. يذبحون أبناءكم ويستحيون يستبقون. يستحيون في الأصل يطلبون الحياة، استحياء طلب له الحياة. يستحيون نساءكم، أي يستحيون بناتكم. وعبر عن البنات بالمآل، لأن البنات مع الوقت يصبحن نساء، فعبر عنهن بالمآل. ويستحيون يطلبون الحياة ويستبقون البنات. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. لما يفعل ذلك فرعون؟ قيل أنه رأى في منامه أن نارا خرجت من بيت المقدس وجاءت إلى مصر فأحاطت ببيوتها فحرقت بيوت المصريين. فحين سأل أولت الرؤيا وفسرت بأن وليدا من بني إسرائيل يخرج منهم وعلى يديه يزول ملك فرعون. حين أولت له الرؤيا بذلك وفسر منامه بأن ذاك يعني شخصا أو ابنا أو وليدا من بني إسرائيل يذهب بملكه، أمر بتذبيح كل وليد ذكر والإبقاء على كل مولودة أنثى. وما نفعه كيده في رد القضاء والصبر، فربك فعال لما يريد. بل دارت الأيام وتربى موسى في بيته في قصره، وحضنته امرأة فرعون، وابتغى له فرعون المراضع ودفع، دفع من ماله للمراضع كي يرضعوه وليكون لهم عدوا وحزنا. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. والآية تنسب الفعل لآل فرعون. نجيناكم من آل فرعون. يسومونكم آل فرعون سوء العذاب. يذبحون أي أبناء فرعون، آل فرعون. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. الآمر بالفعل فرعون، والمباشر للفعل جنوده، وذاك يدل على أن الآمر بالفعل مؤاخذ والمباشر للفعل مؤاخذ. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أن حاكما ظالما أمر جنده بقتل انسان ظلما فقتلوه اخذوا به كما اخذ الامر. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذا نسب الله تبارك وتعالى الفعل الى آل فرعون لانهم باشروه بايديهم، وان كان الامر صادرا من فرعون. ولذا حين اغرقه اغرقه واغرق قومه، وقال في شأنه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الولد المورود. فانترث انترث فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذا رتب الفقهاء أحكاما على هذه الآية وقال إذا أمر شخص شخصا بقتل آخر قتل الآمر وقتل القاتل. الآمر بأمره والقاتل بقتله. يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم بلاء، الإشارة ذلكم إلى أي شيء؟ الإشارة إلى التذبيح يذبحون نساءكم، أم الإشارة إلى الإنجاء وإذ نجيناكم، أم الإشارة لهما معا؟ الكلام يحتمل كل ذلك. البلاء في الأصل الامتحان، فإذا امتحن الله شخصا بالضر فهو بلاء، وإذا امتحنه بالخير فهو بلاء. فالبلاء يطلق على المنحة، والبلاء يطلق على المحنة. لذا يقول الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. من هنا وفي ذلكم بلاء، وفي هذا التذبيح محنة واختبار وامتحان، وفي ذلكم وفي الإنجاء منحة ونعمة يختبركم أتشكرون. وفي ذلكم في الأمرين معا، المحنة ثم المنحة، المحنة بالتذبيح والمنحة بالإنجاء. وفي ذلكم بلاء امتحان من ربكم عظيم. والنسبة والإضافة للتشريف، لم يقل من الله، قال من ربكم لتشريف بني إسرائيل، ولبيان أن الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد. وإن كان التذبيح على يد بني إسرائيل على يد آل فرعون، وإن كان التذبيح على يد آل فرعون والأمر به من فرعون، إلا أن الله قضى بذلك وأراد أزلا، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. عظيم صفة للبلاء، للامتحان، امتحان صعب، امتحان شديد. ويأتي ذكر نعمة أخرى، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا وقرئت وإذ فرقنا، فرقنا الفرق الفصل، وقرآنا فرقناه فصلناه وميزناه وبيناه. الفرق الفصل، الفرق الفلق، الفرق التمييز. وإذ فرقنا أو فرقنا على التكثير، لأن التفريق كان بفلق البحر 12 طريقا ولم يكن طريقا واحدا. فرقنا على التكثير، فهناك طرق عديد. وإذ فرقنا بكم البحر، البحر سمي بحرا لاتساعه، ويطلق على الاتساع بحرا. وإذا كان الفرس واسع الجري يطلق عليه ذلك، من قول النبي صلى الله عليه وسلم في فرس أبي طلحة حين ركبه، وإن وجدناه لبحرا، أي واسع الجري. والبحر الماء الملح. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. أغرقه وغرقه، فهو مغرق وغريق. وغرق هو غرقا، فهو غرق وغارق. إذا غرق بنفسه أغرقنا آل فرعون. أغرق الله تبارك وتعالى آل فرعون وأنجى بني إسرائيل. حين أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى أن أسري بعبادي ليلا، خرج موسى ومعه بنو إسرائيل ليلا حتى وصلوا إلى شاطئ البحر. وحين علم فرعون بخروجه خرج وراءه وأرسل في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، فأتبعوهم مشرقين. حين وصل موسى إلى شاطئ البحر، وقيل هو البحر الأحمر، أدركه فرعون فخاف قوم موسى، ولم يخف موسى وقال إن معي ربي سيهدي. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا موسى اضرب بعصاك البحر. فضرب موسى البحر بعصاه فانفلق، انفلق وانفصل الماء وافترق وبانت وظهرت اليابسة طريق، بل 12 طريقا على عدد الأسباط، فقد كانوا 12 سبطا. قالوا: يا موسى كيف نمشي في هذه اليابسة والماء كالجدار؟ وقف الماء وتصلب وأوقف الله جريته، فأصبح الماء كالجدار العالي المرتفع يمنة ويسرى. فخاف أن يخوضوا بين الماءين، وقالوا: كيف نعرف أن إخواننا قد نجوا ونحن لا نراهم؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إلى البحر فانفتحت في هذه الجدران طاقات، وفتحت يرى كل فريق من هذه الطاقات الفريق الآخر يمنة ويسرى. ففرق الله البحر 12 طريقا، يرى كل فريق منهم الفريق الآخر عن يمينه وعن يساره. وحين نجا بنو اسرائيل جميعا الى الشاطئ الاخر اغتر فرعون وجنوده حين راوهم اجتازوا البحر، وحين راوا اليابسه واعماهم ربنا تبارك وتعالى عن الايه، كيف يقف الماء كالحائط والجدار؟ اسحر هذا؟ اسحر هذا؟ وقد راهم بعينيه وبعيني راسه يجوزون البحر. أعماه الله وملكه الغرور والكبر فسار وراءهم. وحين خرج آخر رجل من بني إسرائيل ودخل آخر رجل من آل فرعون انغلق البحر عليهم وعاد سيرة أولون. وإذ نجناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تلك نعمة، نعمة على الأبناء، إذ لولا إنجاء الآباء ما وجد الأبناء. ثم نعمة أخرى على الآباء بالنجاة من الغرق، ولولا نجاتهم من الغرق ما أنجبوا. وإذ فرقنا بكم البحر أي بآبائكم فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون كيف نجاكم وكيف أغرقهم. إذ حين خرجوا إلى الشاطئ والتفتوا رأوا كيف انغلق البحر على آل فرعون. وقيل إنهم بعد نجاتهم لم يثقوا في غرق فرعون، وقالوا كيف يغرق هذا؟ لا يمكن. ولم يصدقوا موسى، فأمر ربنا تبارك وتعالى البحر فلفظ جثة فرعون، فظهرت لهم كالثور الأحمر على صفحة الماء. وقيل بل أظهر الجثة جميعا، فاطمأنوا لذلك وأنتم تنظرون. بعدما نجاهم ربنا تبارك وتعالى طلبوا من موسى كتابا يعرفون به الحلال والحرام، ويعرفون به الأحكام. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه وواعده حتى ينزل عليه التوراة المكتوبة. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. واعدنا صيغة مفاعلة، والمفاعلة تكون من شخصين، والمواعدة لا تكون إلا من البشر. أما الله عز وجل فهو مختص بالوعد والوعيد وليس المواعدة. من هنا قرأت وعدنا، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة قرأت من أجل ذلك وعدنا. وقال بعضهم بل وعد وواعد بمعنى واحد، واعدنا ليست على بابها من المفاعلة وإنما هي من شخص واحد بمعنى وعاداه، كقولك عافاك الله صيغة مفاعلة ولكنها من الله فقط، وكقولك عاقبت اللص وأنت المعاقب وحده، وكقولك داويت المريض والمداواة منك وحدك. وقالوا بل هي على بابها من المفاعلة وعدنا موسى، إذ وعده الله التوراة وطاعة موسى وقبول موسى من قبيل الوعد، فوعده الله بالتوراة وبطاعة موسى وقبول موسى واتجاهه إلى الموعد طاعة، فهي موعدة على بابها. وإذ وعدنا موسى يقال إن الأصل في الاسم هو اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعجمة والتعريف. مو في كلام القبط، قبط مصر المصريين القدماء، مو بمعنى ماء، وشاء بمعنى شجر، فمو شاء أي ماء وشجر. وسمي موسى بهذا الاسم لأن أمه حين قذفته في التابوت في اليم، فألقاه اليم بالساحل عند قصر فرعون بين ماء وشجر في حديقة قصره، وحين نزلت جواري آسيا إلى القصر حديقة القصر وجدوا التابوت ووجدنا فيه موسى، فسمي موسى باسم المكان الذي وجد فيه ماء وشجر، فسمي موسى أي ماء وشجر باسم المكان. ووعدنا موسى 40 ليلة واختص الليالي بالذكر ولم يختص الأيام، لأن الليل سابق النهار وجاء في القرآن مقدما عليه في الذكر، فكأن الليلة هي الأصل والنهار تبع، فاختصت الليالي لأنها تسبق الأيام فهي أعلى في الرتبة. نجى الله تبارك وتعالى موسى في يوم عاشوراء كما ورد في الحديث. وأما المواعدة 40 ليلة أي تمام 40 ليلة، ووعدنا موسى تمام 40 ليلة هي ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فيتم الموعد 40 ليلة بالعاشر من ذي الحجة وهو يوم العيد الأكبر. ووعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، والخطاب للذين اتخذوا العجل. قيل إن موسى حين ذهب لتلقي التوراة والموعد 40 أو تمام 40 ليلة الذين تخلفوا مع هارون حسبوا الأيام والليالي 20 ليلة وعشرين يوم، فالمجموع 40. فقالوا اخلفنا موعدنا واتخذوا العجل. سوف يأتي ذكر اتخاذهم العجل بعد ذلك بالتفصيل وكيف كان. ثم اتخذتم العجل، اي اتخذتم العجل الها، والعجل اي ما يشبه العجل في الشكل والصورة وليس عجلا على الحقيقة. والعجل ولد البقرة، ويؤنث عجلة ويجمع عجاجيل، عجاجيل جمع عجل. اتخذتم العجل ما يشبه العجل إلها عبدتموه من دون الله، ثم اتخذتم العجل من بعده من بعد مضي موسى وأنتم ظالمون. وأنتم ظالمون، والظلم حال كونكم غارقين في الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. فأن يوضع العجل موضع الإله، أي ظلم من هذا؟ والظلم بمعنى الشرك. اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. العفو المحو، عفت الريح الأثر محته، والعفو من الله للعبد يكون قبل العقوبة أو بعد العقوبة. فالعفو محو الذنب ومحو الأثر للمعصية. قد يعاقب ربنا تبارك وتعالى ويعفو بعد العقوبة، وقد يعفو ولا يعاقب. أما الغفران فلا يكون معه عقوبة أبدا. عفونا عنكم، محونا عنكم الذنب، محونا عنكم هذا الإثم، هذا الشرك، هذا الظلم، من بعد ذلك، من بعد ما اتخذتم العجل، لعلكم تشكرون، أي على رجاء منكم أن تشكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليكم بالعفو. الشكر في اللغة الظهور، أصل كلمة الشكر في اللغة الظهور، والشكر بمعنى الثناء، الثناء على المحسن بإنعامه. الشكر قيل فيه الكثير، قالوا الشكر لله الاجتهاد في الطاعة، أو الاجتهاد في بذل الطاعة والعبادة، والاجتهاد في الانتهاء عن المعصية. قالوا الشكر ألا تعصي الله بنعمه، ألا تعصي الله بنعمه، فإن عصيت الله بنعمة الله عليك فذاك هو الكفر. اليد نعمة، فإن عصيته باليد، النظر نعمة، المن نعمة، وهكذا. فالشكر ألا تعصي الله بنعمه. قالوا الشكر معرفة الشاكر أن الشكر مقصر في حق المنعم، الشكر هو التقصير أو معرفة التقصير في الشكر. إذ مهما شكرت الله تبارك وتعالى فلن توفيه حقه، فإن عرفت ذلك فذاك هو الشكر. وقالوا الشكر أن تعرف أن الشكر نعمة، أن تعرف أن الشكر نعمة. وقالوا الشكر أن يظهر العمل، لأن الشكر ظهور، فالشكر عمل. الحمد باللسان والشكر بالجوارح، فشكر الله على النعم أن تظهر آثار هذه النعم، فالشكر على الصحة بأن تظهر آثار الصحة على الجوارح بالعبادة، الشكر على المال أن يظهر أثر نعمة المال بالصدقة، فالشكر عمل. وقد روي أن الله تبارك وتعالى حين قال لداود اعملوا آل داود شكرا، قال داود يا رب كيف أشكرك، كيف أشكرك والشكر منك نعمة، أي إن شكرت فقد شكرت بنعمتك علي، فماذا أتيت، ماذا فعلت، كيف أشكرك والشكر نعمة منك؟ فقال الله الآن قد عرفتني وشكرتني، إذ قد عرفت أن الشكر مني نعمة، إذ قد عرفت أن الشكر نعمة، نعمة مني. فقال داود يا رب فأرني أخفى نعمك علي، أي النعمة الخفية، أخفى النعم التي لا يتخيلها الإنسان، يا رب أرني أخفى نعمك علي، أرني أخفى نعمك علي. فقال الله يا داود تنفس، فتنفس داود، فقال الله يا داود من يحصي هذه النعمة الليلة؟ وعد ربنا تبارك وتعالى موسى، وذهب موسى إلى ميعاد ربه وميقات ربه لتلقي التوراة، واتخذ بنو إسرائيل أو بعضهم العجل من بعده وعبدوا، وامتنع آخر واعتزل، ووقف هارون يدعوهم للإيمان بالله وانتظار موسى فعصوا، فاعتزلهم واعتزلهم أيضا الذين لم يعبدوا العجل. يقول الله تبارك وتعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. آتينا أعطينا، إلا أن الفعل فعل الإيتاء أقوى من فعل الإعطاء، لأن الإيتاء ليس له مطاوع والإعطاء له مطاوع، والفعل الذي ليس له مطاوع متعلق بالفاعل، والفعل الذي له مطاوع متعلق بمحل الفعل. آتينا موسى الكتاب التوراة والفرقان التوراة، والواو عطف، عطف صفات، عطف صفات، كقولك ذاك رجل كريم وصادق. آتينا موسى الكتاب والفرقان عطف صفات، أو الفرقان الآيات والمعجزات الفارقة بين المحق والمبطل، العصا فرقت بين المحق وهو موسى والمبطل وهم السحرة. إذن فالواو عطف مغاير، أو آتينا الكتاب الفرقان، والواو صلة زائد، آتينا موسى الكتاب الفرقان الذي يفرق، الكتاب التوراة يفرق بين الحلال والحرام ويبين الأحكام. آتينا موسى الكتاب والفرقان، الفرقان الذي يفرق بين الحق وبين الباطل، بين الحلال والحرام، بين المحق وبين المبطل، وسمي يوم بدر يوم الفرقان كما جاء في القرآن، لأنه فرق بين الحق وبين الباطل. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أي على رجاء أن تتبعوا التوراة وتتبعوا ما جاء فيها، على رجاء منكم أن يهديكم الله تبارك وتعالى إلى طريق رضوانه ونعيمه، لعلكم تهتدون، والهدى ضد الضلال. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقوم، إذ كما قلنا ظرف الزمان للماضي، فالحديث عن الماضي. قال موسى لقوم يا قوم، نداء قوم، قومي ذاك في الأصل، حذفت الياء لأنها موضع حذف ودلت على وجودها الكثرة، قومي يا قوم إنكم اتخذتم العجل. الخطاب من موسى لمن عبد العجل، وإن كان قال يا قوم، الكلمة يا قوم والقوم رجال ليس فيهم نساء، ممكن يا قوم الرجال والنساء معا كما قال لوط يا قوم، وكما قال نوح يا قوم، فكلمة قوم تطلق على الرجال فقط أو على الرجال والنساء، ولكن هنا حين قال يا قوم هو يقصد الذين اتخذوا العجل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم اتخذتم العجل. اتخاذ العجل ظلم، اتخاذ العجل شرك، إذ وضع للشيء في غير موضعه. تركوا البارئ الخالق المصور واتخذوا العجل من بعده. لذا حين يقول يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، إذن فلا تعود المعاصي إلا على العاصي. إذ ربنا تبارك وتعالى لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، ولا يعود الظلم إلا على مرتكبه. ظلمتم أنفسكم جمع نفس جمع كلمة، ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل أي بعبادة العجل، فتوب. دعاهم إلى التوبة، والتوبة الندم على الفعل والإقرار والاعتراف بقبحه والعزم على ترك معاودته والاستغفار والإصلاح إذا كان الأمر يتعلق بحقوق العباد. فتوبوا، الفاء للتثبيت، فتوبوا إلى بارئكم، فاقتلوا الفاء للتعقيب، فتوبوا فاء السببي، فاقتلوا فاء التعقيب، فتوبوا إلى بارئكم. قال بارئكم، البارئ هو الخالق، والفارق بين بارئ وخالق، الخالق المقدر الناقل من حال إلى حال، خلق الإنسان من طين، إذن فقد قدر ونقل الإنسان من حالة الطين إلى حالة الإنسانية والبشرية. البارئ المحدث والمبدع والموجد من العدم. إذ أصل الكلمة ومادة الكلمة تفيد الانفصال، انفصال الشيء عن شيء. برئ من المرض، انفصل عنه. برأ يبرؤ ويبرؤ، برأ يبرأ ويبرؤ، برأ وبروءا، وبرئ من الدين تخلص منه، وبرأ من المرض. فالبراءة والبرء وبرئ مادة الكلمة تفيد الانفصال. فالبارئ فصل الوجود عن العدم فأوجد الناس من العدم، ذاك هو البارئ. فعلق الأمر بالبارئ ليذكرهم بأنهم كانوا عدما، فأنشأهم ربنا تبارك وتعالى من العدم بريئا من النقص والعيب. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم، أي التوبة والطاعة والكفارة التي كتبت عليهم، ذلكم خير لكم عند بارئكم. وذكر البارئ مرة أخرى للتأكيد وللتبيين. كيف قتلوا أنفسهم؟ قالوا فاقتلوا أنفسكم بكفها عن الشهوات ومنعها عن المحرمات وحبسها على الطاعات، ومن لم يقتل نفسه لم يحيها. قيل ذلك، وقيل فاقتلوا أنفسكم أي فليقتل الذين لم يعبدوا العجل من عبد العجل. الذين لم يعبدوا العجل عليهم أن يقتلوا العبدة، فوقف من عبد العجل صفا، ووقف من لم يعبدوا العجل صفا، ثم أمروا فقتلوهم بالسيوف. وقيل بل الأمر أمر عام، كل يقتل في كل، وأنزل الله تبارك وتعالى عليهم غمام فأظلمت الدنيا، فلم يرى أحد صاحبه أو أباه أو ابنه، بل هذا يضرب ذاك بسيفه وهذا يضرب ذاك بسيفه وهكذا، واستحر القتل فيهم حتى خر موسى لله ساجدا يدعو ويقول يا رب يا رب فان يا بنو إسرائيل أو هلك بنو إسرائيل، فارتفع عنهم القتل. وكان من قتل شهيدا ومن نجا تائبا. فاقتلوا أنفسكم. وأرجح الأقوال أن القتل كان على الحقيقة وليس مجاز، بمعنى كف الشهوات وحبس النفس عن المحرمات وحبسها على الطاعات، بل كان هناك قتل فعلا، تقتيل فعلا. ولكن هل قتل الذين لم يعبدوا العجل 70 الذين اختارهم موسى للميقات عادوا معه فقتلوا من عبد، او وقفوا صفوفا ووقف هارون الذي اعتزلهم مع غيره ممن اعتزل العجل ثم قتلوا العبدة، ام الكل قتل في بعضه دون تفرقة ودون تمييز؟ قيل والله اعلم ان القتل تم عاما بين الكل. والسؤال، هؤلاء امروا بان يقتلوا انفسهم، ان يقتل بعضهم بعضا ولا ينتحروا، او يقتلوا انفسهم بمعنى ان يشتق الرجل نفسه، اذ قتل النفس حرام، لكن قتلوا انفسكم ان يقتل بعضكم بعضا. هؤلاء عبدوا العبد استحقوا القتل. هؤلاء لم يعبدوه، ان يقتلوا العبد جائز، اما ان يقتلوا فلما ذلك؟ قيل لانهم اعتزلوا العبدة ولم يقتلوهم، رأوا المنكر وسكتوا عنه، حدث الشرك أمام أعينهم فلم يمنعوه، وكان الواجب عليهم أن يقتلوهم وأن يحاربوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فحين امتنعوا واعتزلوا، ولذا حين رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ برأسه وبلحيته لأنه اعتزل هؤلاء. وهكذا قالوا أن الممتنع عن تغيير المنكر وهو قادر على ذلك مشارك في المنكر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر او لا يعمنكم الله بعذاب من عنده. فاذا لم ينهى القادرون او لم ينهى اهل المعروف عن المنكر عموا بالعذاب، واخذ العذاب المحسن مع المسيء، هذا بإساءته وهذا بعدم تغييره للمنكر. من هنا قيل ان القتل كان عاما، تقتلوا انفسكم، والكلام للكل. من قتل مات شهيدا لان ذاك كان كفاره، ومن حيا تيب عليه. فقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، اي ففعلتم فتاب عليكم، والكلام فيه اختصار بالحذف. فتاب عليكم من كلام الله تبارك وتعالى، فتاب عليكم إن كان من كلام موسى فهو متعلق بمحذوف، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، فإن فعلتم فقد تاب عليكم، أو ففعلتم فتاب الله عليكم، والكلام من كلام فتاب عليكم، إنه هو الله تبارك وتعالى التواب، كثير قبول التوبة عن عباده، كثير التوفيق لعباده في التوبة، إنه هو التواب الرحيم الذي اتسعت رحمته لكل شيء، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أيها الأخ المسلم، تأمل، حين أخطأ بنو إسرائيل وأراد الله تبارك وتعالى أن يتوب عليهم أمرهم بقتل أنفسهم، أن يقتل بعضهم بعضا، سواء أن يقتلوا بعضا بغير تفرقة أو أن يقتل الموحدون المشركين. فالعبرة بأن التائب هنا لابد أن يستسلم للموت العقوبة، ورغم هذه العقوبة فقد كان العفو. فالعفو كما قلنا قد يكون قبل العقوبة وقد يكون قبل العقوبة بعد العقوبة. فالعفو قد تكون معه عقوبة، أما المغفرة فلا تكون معها عقوبة أبدا. هؤلاء بنو إسرائيل حين تابوا أو أرادوا أن يتوبوا أمروا أن يقتل بعضهم بعضا، وهي أمة محمد يخطئ الناس بالليل وبالنهار، وربنا تبارك وتعالى لم يكلفنا ما كلف به بني إسرائيل. كان الرجل في بني إسرائيل إذا عصى بالليل أصبح وقد ظهرت آثار المعصية على جوارحه. كان إذا أصاب النجس ثوبه لا يطهر بالغسل، بل لابد أن يقرب ويقطع الجزء المتنجس. رحمة ربنا تبارك وتعالى على أمة محمد لا تعدلها رحمة. ها نحن نخطئ بالليل ونخطئ بالنهار، وربنا تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل بكلمة أستغفر الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وإذا ارتكب العبد ذنبا فتاب وأناب، قال ربنا تبارك وتعالى يا ملائكتي عرف عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له. فإن عاد إلى الذنب مرة أخرى فتاب وأناب، فيقول الله يا ملائكتي عرف عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له. ولو أذنب العبد في اليوم 100 مرة إي وربي، ولو عاد لنفس الذنب في اليوم 1000 مرة، من تاب يتوب الله عليه، ومن استغفر غفر الله له. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هو الله، هو الله. ثم اختار موسى من أشراف قومه 70 رجلا ليذهبوا معه إلى الطور يعتذرون إلى الله تبارك وتعالى عن سفاهة من اتخذ العجل من أقوامهم. اختارهم موسى وأمرهم بالصيام والتطهر وتطهير الثياب، ورحلوا معه إلى جبل الطور كي ينادي موسى ربه، وطلبوا منه أن يسمعهم كلام الله. وجاء الغمام وعمهم وسمعوا كلام الله تبارك وتعالى لموسى يأمره وينهاه. وبعدما سمعوا كلام الله لموسى يأمره وينهاه قالوا ويحكي لنا القرآن مقالتهم ويذكرهم، يذكر المقيمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل عصره بما حدث لآبائهم. وإذ قلتم أي واذكروا، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. خيارهم أشرافهم بعدما سمعوا الكلام أنكروا وقالوا لن نصدق أن هذا هو الله الذي يتكلم، ولن نقر لك بذلك حتى نرى الله. جهرة قد تعني علانية وقد تعني عيانا. جهر ظهر وجهر بالقراءة أظهر القراءة وأسمعها لغيره، وجهر بالمعاصي جعلها علانية فرأها الناس، وأولئك أشد الناس عذابا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المجاهرون بالمعصية، فكل الناس معافى إلا المجاهرون. الجهر الإظهار، فإن كان كلمة جهرة وقرئ الجهرة بفتح الهاء بمعنى علانية ففي الكلام تقديم وتأخير، والتقدير وإذ قلتم جهرة يا موسى أرنا الله، قلتم جهرة أي قلتم علانية وجهرتم بالقول وأظهرتم هذه المقالة على ألسنتكم، أو جهرة بمعنى عيانا والكلام على نسقه بغير تقديم ولا تأخير، وإذ قلتم يا موسى أرنا الله جهرة أي عيانا نراه بأعيننا، وقالوا جهرة للتفريق بين رؤية المنام ورؤية العيان، أرادوا أن ينظروا إلى الله تبارك وتعالى في جهة والله لا يختص بجهة، أرادوا أن يروه بعيونهم وكيف للفاني أن يرى الباقي. جهرة أي عيانا ننظر إليه بأعيننا، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك لن نصدقك ولن نقر لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الصاعقة وقرئت فأخذتكم الصعقة، والصعقة قراءة، والصاعقة نار تنزل من السماء فتحرق ما تصادفه، وقد تطلق كلمة الصاعقة على الصيحة يصيح بها جبريل. أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، حيث توجهوا بأعينهم إلى جهة بعينها ليروا الله فجاءتهم الصاعقة من هذه الجهة، أو أنتم تنظرون بمعنى وأنتم تعلمون، أو أنتم تنظرون بمعنى وأنتم ترون ما يحدث ويحيق بكم. والسؤال لما أخذتهم الصاعقة ولما عوقبوا بالصعق؟ ألأنهم سألوا الرؤية أم لأنهم طلبوها عن طريق موسى؟ يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى، أي أرنا، أي سألوا موسى أن يريهم الله، وكأن موسى له في الأمر شيء، فطلبوا الرؤية عن طريق موسى وهو بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، أم لأنهم طلبوها جهارا بأصواتهم، أم لأنهم شبهوا الله تبارك وتعالى بالمحدثات وكأنه مجسد وكأنه مختص بجهة وكأنهم يستطيعون أن يحيطوا به برؤيتهم بالعين؟ اختلف العلماء في هذا الشأن، ورؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا جائزة، ورؤيته في الآخرة للمؤمنين محققة، وقالوا بجواز رؤية الحق تبارك وتعالى في الدنيا لمن شاء من أنبيائه، لأن الرؤية التي سألها موسى حين قال رب أرني أنظر إليك علقت الرؤية بجائز، حيث قال الله انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه، فعلق الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل في قدرة الله فهو جائز، فتعليق الرؤية على جائز تصبح الرؤية جائزة، فقالوا بجواز رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا لكنها في الآخرة محققة للمؤمنين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن الرؤية في هذه الحالة ليست رؤية إحاطة حيث لا يحيط به شيء وهو سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. البعث في الأصل إثارة الشيء من محله، والبعث يعبر به عن الإرسال، فالنبي المبعوث أي النبي المرسل. البعث الإرسال، والبعث أيضا إثارة الشيء من محله. ثم بعثناكم أحييناكم من بعد موتكم، إذن فقد ماتوا بالصعقة، والتأكيد بكلمة من بعد موتكم للدلالة على أن الموت كان موتا حقيقيا، أخذت منهم أرواحهم. لعلكم تشكرون أي تشكرون الله تبارك وتعالى على نعمة الإحياء بعد الإيمان. وقال بعض الناس بل بعثناكم من بعد موتكم إفاقة بعد إغماء، ولم يموتوا الموت المعهود، ولم تنفصل أرواحهم عن أجسادهم، وإنما ماتوا موت غشيان وهمود. همود كالإغماء. ثم بعثناكم أي أفاقوا بعد الإغماء ولم يموتوا على الحقيقة. وقال بعضهم ثم بعثناكم علمناكم من بعد موتكم من بعد جهلكم، لأن الموت يطلق على الجهل كقول الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منه. ثلاثة أقوال أصحها أن الموت كان موتا حقيقيا للتأكيد بكلمة من بعد موتكم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكروا. وتأتي المنن تترى يذكرهم ربهم تبارك وتعالى بعدما أفاقوا وتاب الله تبارك وتعالى عليهم بدعاء موسى، لأنهم حين صعقوا وماتوا قيل ماتوا يوما وليلة، في هذا اليوم والليلة تضرع موسى إلى الله يبكي ويقول يا رب هؤلاء خيار بني إسرائيل ماذا أقول لقومي حين أرجع إليهم؟ يا رب لو شئت أهلكتهم من قبل. أخذ يده ويتضرع فأحياهم الله تبارك وتعالى إكراما لموسى، وعادوا إلى قومهم. ثم جاء الأمر من الله تبارك وتعالى إليهم بدخول قرية قيل هي بيت المقدس، وكان فيها قوما جبارين فأبوا الدخول وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل. بعد كل ذلك فحكم ربنا تبارك وتعالى عليهم بالتيه 40 سنة، وهم في التيه كانوا يدورون في نفس المكان ولا يهتدون إلى طريق. 40 سنة في نفس المكان، عقوبة لهم على عصيانهم لأمر الله تبارك وتعالى بدخول القرية. هذا العصيان الذي نشأ منه التيه لمدة 40 سنة لم يتخلى عنهم ربنا تبارك وتعالى، بل أحسوا بالخطأ ولكن حكم الله نافذ. فقالوا يا موسى من لنا بالطعام؟ فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم المن والسلوى. قالوا يا موسى من لنا بالشراب؟ فأمر موسى أن يضرب الحجر بعصاه فتتفجر منه العيون قالوا يا موسى من لنا بالوقاية من حر الشمس؟ فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم الغمام يظلهم من شروق الشمس إلى غروبها ثم ينقشع. قالوا من لنا بالضياء والنور في الليل؟ فسخر الله لهم عمودا من نور حيث ساروا ليلا يضيء لهم. بل والأكثر من ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل ثيابهم لا تتسخ ولا تبلى ولا تخلق. وأكثر من ذلك أن صغارهم إذا كبروا ونمت أجسادهم كبرت معها ثيابهم، فكانت ثياب الصغار تتلاءم مع أجسادهم ونمو هذه الأجسام. يذكرهم ربهم تبارك وتعالى بكل ذلك فيقول وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظللنا جعلنا الغمام كالظلة، والظل ضد الحرور، والظل هو ما يحجب ضوء الشمس. الغمام جمع غمامة كسحاب وسحابة، والغمام السحاب الأبيض، وغم الشيء غطاه، فإن غم عليكم غطي عليكم الهلال، وكل مغموم مغطى. الغمام سمي غماما لأنه يستر ضوء الشمس. وظللنا عليكم الغمام الأبيض وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن لفظ جمع لا مفرد له من لفظه، اسم جمع لا مفرد له من لفظه، وكذلك السلوى اسم جمع لا مفرد له من لفظه، وقيل بل مفرده سلوى. ما هو المن وما هي السلوى؟ المن قيل أنه كان ينزل عليهم من الفجر إلى طلوع الشمس كالثلج، ينزل على الشجر أو ينزل عليهم فيجمعوه يوما بيوم، فإن ادخروا منه شيئا فسد في اليوم التالي، ما عدا يوم الجمعة كان يسمح لهم بادخار الطعام يوم الجمعة لأنهم يوم السبت لا يعملون بل العباد، فإذا ادخروا يوم الجمعة لسبتهم لم يتلف ولم يفسد، فإن ادخروا في غيره من الأيام فسد وتلف. يشبه الحلوى أو هو الصمغ لذيذ الطعم يخلطوه بالماء ويشربوه، والسلوى طائر يشبه السمانة ما يطلق عليه الثمان، ينزل عليهم من السماء ويأتيهم فيأخذوه بلا جهد وبلا صيد وبلا تعب، بل يقدم نفسه إليهم فيأخذوه. فالمن شراب حل، والسلوى طائر لذيذ. وقيل بل المن والسلوى كلمتان كناية عما أنعم الله به عليهم. المن كل ما من الله به عليهم، والسلوى ما يسليهم به من رزق. أنزلنا عليكم من والسلوى ونزلنا عليكم من والسلوى كلوا على تقدير وقلنا كلوا. الكلام فيه حذف باختصار، باختصار الكلام تقدير قلنا كلوا، كلوا واشربوا، كلوا من المن والسلوى واشربوا من العيون، كلوا واشربوا من رزق الله، من رزق الله ونسب الرزق إليه في هذه الآية وكل رزق من الله، لكن هناك من الرزق ما يتعب المرء في تحصيله، وهناك من الرزق ما يأتي بغير كد ولا تعب. وحين يقول كل من رزق الله وكل من الله، تشريف للرزق الذي حدثتنا عنه الآية، المن والسلوى ورفعة بشأنه. كل من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا الرزق عبر عنه في الآية بالطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. والطيبات هنا تعبر عن الحلال واللذيذ في نفس الوقت. أنزل عليهم المن والسلوى، أيا كان المن والسلوى فهو رزق ينزل عليهم بغير كد بغير تعب بغير صراع. وأطلق ربنا تبارك وتعالى عليه لفظ الطيبات، أي الحلال الصرف واللذيذ في الطعام. كلوا من طيبات ما رزقناكم، ما رزقناكم، وينسب ربنا الرزق إليه، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما ظلمونا، تقدير الكلام، فعصوا ولم يطيعوا وظلموا أنفسهم. وما ظلمونا، إذ لا يعود الظلم إلا على صاحبه، ولا يعود ضرره إلا على مرتكبه. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ويعبر بالظلم عن الشرك، ويعبر بالظلم عن عدم العدل، ويعبر بالظلم عن وضع الشيء في غير موضعه. هنا كلمة الظلم لأنهم وضعوا الشيء في غير موضعه، كفروا بدل الشكر، كفران النعم عدم الشكر عليها. وسنرى بعد ذلك كيف وضعوا الكفران محل الشكران. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا، التقدير، فعصوا ولم يطيعوا، لم يشكروا الله تبارك وتعالى بل كفروه، فظلموا أنفسهم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.